اللهم إنا نسألك رزقا حلالا من حيث لا نحتسب، من حيث لا يأكل الإنسان بدينه فيدفعه ذلك إلى تغيير الحلال والحرام طارة، إلى الإنصات لمن لا ينصت إليه، إلى الرشوة والأكل بالدين، نسأل الله العفو والعافية، إلى أن يبيع ضميره وفتواه وحكمه الشرعي بظرف، أسأل الله العفو والعافية. اللهم أغننا عمن هو في غنى عنا، وهذا محرم، وهذا محرم على الإطلاق، ولكن سبحان الله، أسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم كل مسلم، أمر أخذ الأجرة على الدين يدور على أحكام، فإذا كان مثلا على القرآن الكريم غير على إقامة الشعائر وطلب العلم، أو غير على التبليغ له، قد تكون محض تلاوة فقط، يعني المقصود قرآن فقط، وقد يكون حبس وقت بوظيفة في الأوقاف، أو سبحان الله إمامة أو مقيم شعائر، أو يكون طالب للعلم على سبيل النجاح، أو مجتهدا يعلم غيره، أو الارتحال في ذلك وغيره، فيختلف حكم أخذ الأجر أو المال على القرآن أو على طلب العلم وتبليغه حسب كل حالة، سبحان الله. أما إذا كان هذا على القرآن الكريم فقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه كتاب الله عز وجل، وفي حديث سعيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه إن سليم الحي لما شكى وجاءه الراقي وقرأ عليه الفاتحة وجعلوا لذلك جعلا فأخذ هذا الجعل، فقالوا والله حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية اضرب لي بسهم، وغيرها من الأحاديث الدالة على جواز أن يأخذ هذا الأجر على القرآن الكريم. وأكرر أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقنا حتى يجعله بذلا منا رب العالمين لكل إخواننا سبحان الله، ففي مطلقة، في أرملة، في شاب لسه بيبدأ حياته، بعمل مجموعة قرآن كريم سبحان الله، يدي حصة وربنا يعينه على الحياة سبحان الله، يدي حصة حصتين ماشي بالشهر، وهو بيقرأ كتاب الله عز وجل محتسب، ما حكم هذا كله سبحان الله؟ أما في كتاب الله عز وجل فإذا كانت تلاوة محض تلاوة، يعني بيقرأ ياخد حسنات لنفسه، فلا وجه حق أن يأخذ عليه أجر، بتقرأ ولنفسك سبحان ربي العظيم، يبقى تاخد على التلاوة أجر، ليه؟ أجرك من الله عز وجل، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أنت ممتثل لأمر الله عز وجل. أما إذا كان سبحان الله هذا على سبيل التعليم للجاهل القرآن الكريم فهو على الجواز سبحان الله، يجوز أن يأخذ، وساعتها يعني بيحاولوا كده سبحان الله يتركوا كتاب الله عز وجل أو تلاوة كتاب الله عز وجل لله، ويكون ضبط الحروف وحصر الوقت، يعني سبحان الله تدي حصة مثلا بتروح ربنا يوسع عليها وكل مسلم، تروح تاكسي رايح تاكسي جاي ربنا يرخص قوتي المسلمين، بتقتطع من وقتها، مش التلاوة اللي بتقولها، من وقتها سبحان الله لهذا الأمر، فبتاخد عليه أجر سبحان الله اللي هو مال يعني، فأجازوه ليس على تلاوتها للقرآن الكريم، ولكن على ما تعالجه من حبس الوقت وطلب الانتقال وبذل المجهود لتعليم الغيب سبحان الله. وطبعا أسأل الله عز وجل أن يجعلها خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير ما تأخذه الخيرية وغيرها سبحان الله، إلا أنه ذكر العلماء أنه يجوز. الشخص بقى اللي بيخلط هذا القرآن بالعلوم الشرعية، فبيعلم فقه، بيعلم أشياء أخرى له فيها اجتهاد، دورة عقيدة غيره سبحان الله، إذا كان طالبا للعلم مجردا كذلك يستحب له الاحتساب. أما إذا كان هذا في من صدد البلاغ، هيروح الرحلة الفلانية ويبلغ سبحان الله عن دين الله عز وجل، ويقتضي ذلك منه مفاعلة، يعني اللي بيتلو ده ما اجتهدش، ده كلام الله بيقوله، لكن الثاني بيسهر الليالي يبحث المادة ويبقى الحمد لله مين يعمل الأدلة حتى يصل إلى إلى اجتهادهم، ثم ينقل ذلك إلى الجامعات أو إلى طلبة العلم أو إلى غيرها. هذا سبحان العظيم كذلك يجوز له أن يأخذ هذا الأجر المعد لذلك. لكن طبعا سبحان العظيم هذا له متعلقات، جملة من المتعلقات، جملة من المتعلقات يجعل حامل القرآن لابد أن يكون أهلا لحمل القرآن، طالب العلم يكون حمد بامين معروفا بالزهد والخلق الطيب وسبحان العظيم أخلاق طالب العلم. ليه؟ لأن يعني إن جاز له عند هؤلاء العلماء أو من جوزوا أخذ المال، فلا يجوز له أن يتقاضى هذا المال بعنف، أن يتقاضى هذا المال نسأل الله العفو والعافية بزيادة عن الحق أو ببطأ ببطر. فتلاقي واحدة كده حكتها بالله، يعني ودي حصلت لي فعلا قلتها قبل كده، جايبة شيخ لابني سبحان الله العظيم، أنا ما لاحظتش والله عمري ما عديت عليه، فبديله في الآخر في الظرف وخلاص. فسبحان الله جت نص سنة سافرنا مصر رحمنا ما خدناش حصتين، فبنديله ما تيسر يعني، حتى كسبنا نص شهر ولا حاجة. قال لي أنا باخد شهر كامل. تاخد شهر كامل يعني إيه؟ ده إحنا ما خدناش إلا حصتين، ضحكت إلا بالله يعني، وماشي بقى بالدقيقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ليه يا عم هتاخد يعني في الشهر كله؟ قال أنا ماشي أنتوا مش ملاحظين ولا إيه؟ أنا باخد مرتب أو شهر كذا أخد مرتب كذا. حضر الطفل ما حضرش مش مسؤول، مش مسؤول، ده إحنا حتى أنبأناك سبحان الله. فكانت النهايه بصراحه، لان ما فيش هذا الخلق. ازاي احنا بنقول لك على انك حبست الوقت وانت ما حبستوش ولا جيته اصلا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واحد تاني سبحان الله اللي بعده، ان الانزون مأساة المشايخ، ربنا يجمعنا مع مشايخ تتقي الله عز وجل. بقى في الصيف الوقت ما بين المغرب والعشاء صغير جدا، فبرضه الحمد لله بامين نفر ما بيحسبش على اهل القران. الشيخ جه، بس الشيخ جه بيمشي بعد ساعه الا ربع ساكتين، الشيخ جه يمشي بعد نص ساعه وثلث ساعه، بقت ملفته قوي الورقه سرق. لا حول ولا قوه الا بالله، ثواني معلش، لا لا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. معلش بس على ما قفلت بقى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقيت الشيخ بقى ليه بقى إيه؟ هو قال لا معلش السنة خلاص عملت مجموعتين مع بعض، مطالب من المغرب للعشاء يجي مع مجموعتين. أنا مالي مجموعة إيه؟ أنت بتتكلمي في إيه؟ أنت بتربي ابني على القرآن سبحان الله وتسقيه سبحان الله من هذا النبع، وأنت تعمل لي تلت ساعة عشان تخطب وجايب لي موتوسيكل لا حول ولا قوه الا بالله، عامل زي التجار اللي لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا لا، صوره ما ينفعش دي كده، تحولت مش انك يجوز ان تاخذ اجرا على القران، دي تحولت لتجاره. لما تتحول لتجاره يبقى كده بقى حرام. فين حضرتك بتقول ما باخدش الوقت؟ وفين الوقت اللي حضرتك قعدته؟ فين اللي حبسته؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فلازم اللي يتعامل معاها يتعامل اول ما يكفيه ربه تبارك وتعالى يغنيه يترك أخذ المال سبحان الله العظيم، يقدر يوقن في أن الله عز وجل هيخلف عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، من آخر حديث ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. اعلم أن القرآن سبحان الله العظيم سيعطيك ربك تبارك وتعالى ببركاته. لسه اليقين ضعيف شوية، خلاص أجازوا العلماء سبحان الله العظيم، بس أجاز على إيه؟ تبقى أنت تضبط نفسك بقى، أنت بفضل الله الأخت اللي ربنا يوسع عليهم ويكفيهم يا رب العالمين ويعوضهم، كسرت بطلاق فبتجري على نفسها، أرملة ومش عايزة تتحول لحد فبتجري على نفسها، فبتبقى حسنة مهذبة من اللي بتعطيها سبحان الله العظيم. تقول لك لا والله أنا مش هاخد عليه قرآن، تخلص إيه؟ دي خلاص دي هدية مني وتحفيزك لابني هدية منك، يعني بتبقى لها آداب تخليها سبحان الله العظيم تخرج إلى الجواز، مش الحكمة اللي تتحول إلى التجارة. يعني هذا الأمر في أمر كتاب الله عز وجل. أمر بقى العلوم الشرعية سبحان الله العظيم يلحق به نفس الحكم، مع إن الحرمة واضحه جدا في كتاب الله عز وجل، ما فيش مفاعله، ما فيش مجهود بيبذله، بينما في العلوم الشرعيه او حتى البذل للتبليغ بيبقى ذلك سبحان الله ايه يعني الامكانيه اخذ عليه الاجر بيبقى اعلى شويه. يزداد بعد ذلك سبحان الله تاتي الاشياء الاخرى اللي هي صنائع المعروف الاخرى. صنائع المعروف الاخرى كان سبحان الله كان امر الزكاه وتوزيعها بند من بنود توزيع الزكاه والعاملين عليها سبحان الله، فياخذ اجره من ذلك. يعني مثلا لو صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، وزارات الحج والعمرات وغيرها هم بيعملوا في مجال شرعي، في مجال تطبيق شرعي، بس ده له راتب سبحان الله ويتقاضاه ويبقى هو شغلته الموجوده بالفعل. كل ما تبعدي عن القران وبعد كده العلوم الشرعيه تبقى في موضوع ايه في صوره من السعه شويه. لكن ما زال سبحان الله كلما حث الله مرزقنا حث بدين الله عز وجل كل ما اسالكم عليه ايه كل ما اسالكم عليه اجرا. فموضوع برضو انتشار سبحان الله المغسلين، ربنا يبارك فيه، مغسلات كثيره محتسبات، لكن في النص كده ممكن تطلع لك واحده تقول لك ايه مش هترضيني، يعني احنا ما اتفقناش لحقت اللي بقى ده اكرام مني يعني ماشي. طب كده لا، في واحده كمان بتشترط قبلها الراس، ما تبقى بقى الناس الله يرحمها العافيه بيغسلوا في ثلاجات او اللهم عافينا او في مستشفيات ربنا يرزقنا ميته حسنه يرضى بها عنا، بتلاقيها بقت بتسعيره. فسبحان الله كلما وسع الله عز وجل على عبده ويسال العبد ربه تبارك وتعالى ان يرزقه من حيث لا يحتسب، بحيث انه ما يتقاضاش على دينه، لكن انا قلت هو انه يجوز سبحان الله، لكن على الاستحباب الترك. فقال سبحانه وتعالى قل ما وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. فمن علامات الإخلاص في الدعوة والتجرد ألا يأخذ عليها أجر، ولا يمنع أن الإخلاص سبحان الله ده من العلامات، يعني أولى بأن يتحرى الإخلاص ألا يتقاضى عليها أجر، لكن اللي يأخذ أجر مش مخلص لعله بإذن الله عز وجل من المخلصين، ومجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. فقال تعالى وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم قال ربنا تبارك وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما أكثر آيات الله الدلالات الواضحات البينات على قدرته سبحانه العظيم على وحدانيته. فترى سبحانه العظيم بص كده لصفحة الشمس اللي صفحة السماء، تبص تلاقي الشمس والقمر والنجوم سبحانه العظيم، سبحان مكوكبها سبحان ربي العظيم اللي بتبرق واللي بتضوي سبحانه العظيم، ومنازل القمر المختلفة، والشمس سبحان الله كنا بنقول على مواقيتها شكلها لونها ايه واصفرارها ايه وسبحانه العظيم بيضاء في كبد السماء اصفرت بعد كده بقت شفق سبحان قبل الشفق بعد كده سبحانه العظيم نزلت وبقى أثرها البرتقاني في السماوات. كل هذه سبحان الله انزلي كده رب العزة تبارك وتعالى كما قال في الآية، والجبال والشجر والدواب سبحان ربي عظيم، المطر البرد سبحان ربي عظيم، رياح السحاب المسخر بين السماء والأرض، حتى سبحان الله ليس فقط صفحة السماوات سبحان الله بل اختلاف الليل والنهار سبحان الله. فقال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض، كذلك الآيات في الأرض سبحان الله، البشر نفسهم موت حياة سعة مرض فقر غنى سبحان الله، أطوار خلقناكم أطوارا، رضيع طفل شيخ شاب هرم سبحان الله، كهولة شيخوخة، كل ده سبحان الله كلها آيات يراها المؤمن سبحان الله، لكن يراها المؤمن فتزيده ارتباطا بالله عز وجل وإيمان. لأي كده سبحان الله لا إله إلا الله يا جل جلال الله، كل مرة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتفكر في خلق السماوات والأرض، ترده هذه الآيات إلى خالقها سبحان الله، تثبت له بصورة علم اليقين، لا بصورة حق اليقين سبحان الله، عين اليقين وحق اليقين، ما يشهده فيزداد يقينا في الله عز وجل على ما تعلمه من علم اليقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآخرون يمرون لا يتفكرون لا يتدبرون سبحان الله، لا تدعوهم هذه الآيات إلى الاستدلال على وحدانية الله عز وجل وألوهيته أو على مطلق قدرته تبارك وتعالى، يمرون عليها وهم عنها معرضون. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكته هذه الآيات ليلة كاملة صلى الله عليه وسلم وقال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وهي آيات آل عمران كما ذكرتها حديث لم يقرأها حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها سبحانه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حين جاءه بلال فوجده بل صلى الله عليه وسلم لحيته وبل صلى الله عليه وسلم حجره وبل صلى الله عليه وسلم الأرض من خشوعه. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيه. سبحان الله. آيات هذه الآيات دايما تلاقي سبحان الله آيات السماوات والأرض دلالات واضحات على وحدانية الله وألوهيته وتمام ربوبيته. فتجد بعدها النقاش أو سبحان يظن الآية بتتكلم عن التوحيد. كل الآيات دي وما فيش توحيد. كل العظمة دي وما فيش توحيد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بينما هذه الآيات الفريق الآخر عنها معرضون فيقول ومن الناس رغب كل السبب من الدلالات الكونية سبحان العظيم على الوحدانية إلا أنه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله. كذلك لما رب العزة تبارك وتعالى يقول سبحانه وتعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس قمرا حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هذا عن قوله تعالى وكأي من آية في السماوات طب وفي الأرض. قال تعالى إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. قال عن إنباته النبات وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرماد متشابها وغير متشابه دي الأولانية انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وكأي من آية في السماوات وكذلك في الأرض اللي يحصل وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. رغم هذه الآيات الواضحات في السماوات وفي الأرض إلا أنهم يمرون وهم عنها معرضون لا يتفكرون لا يتدبرون لا تدعوهم هذه الآيات إلى الوحدانية سبحان الله. كيف أن رب العزة تبارك وتعالى خلقها فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض على خير مثال سابق سبحان الله عظيم. إلا أنهم يشركون مع ربنا تبارك وتعالى سواه أعوذ بالله. فقال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أي هؤلاء يقرون بأن خالقهم ورازقهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم الذي يجيرهم جل جلاله ولا يجار عليه هو الله. ثم هم كذلك يجمعون مع ذلك الشرك به وعبادة الأوثان. فمنهم من يتبرك بشجر أو حجر ويشرك مع ربه تبارك وتعالى سواه حتى يصل به الزعم بالولد كما زعمت اليهود والنصارى. وهذا نطق سبحانه وتعالى وهذا تكلم به القرآن الكريم فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. الله، يعني انتوا عارفين ان ربنا هو اللي خلق السماوات والأرض وهو الذي سخر الشمس والقمر، كيف ذلك وأنتم تشركون به الأصنام وتزعمون معه آلهة سواه؟ قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. يجير جل جلاله ولا يجار عليه، بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنتم أنفسكم توحدونه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. كيف ذلك؟ سبحان الله، يجمعون إيمانا بالله وشرك به، سبحان الله. ولذلك سبحان ربي العظيم، قال رب العزة تبارك وتعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون. شفتوا اللي بتعبدوهم أنتم وآباؤكم الأقدمون على لسان إبراهيم عليه السلام، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فذكر عداءه لما يعبدون ثم استثنى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، دل ذلك على أنهم كانوا يعبدون الله ولكنهم يشركون معه سواه. فلما تبرأ مما يعبدون استثنى المعبود الحق، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ولذلك سبحانه العظيم قال رب العزة تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أي هؤلاء الذين يؤمنون يشركون مع هذا الإيمان سوى الله عز وجل، وهذا معروف عنهم. فكانت العرب تلبي، تقول وهي تطوف حول الكعبة فتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله، فكانوا يقولون ودعون هذا الشريك لله عز وجل، وهم بذلك لا يؤمنون، لأن الإيمان الحقيقي هو تجريد التوحيد لله. ما ينفعش يبقى مع رب العزة تبارك وتعالى سواه، سبحان الله. يعني أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. فهم يشركون مع الله عز وجل، فلا يقبل ربنا تبارك وتعالى منهم عبادة إذا خلطوها بالشرك. ولكن ذكر العلماء بقى سبحانه العظيم إزاي أنهم رب العزة تبارك وتعالى يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويسمى هذا الشراك، هذا الشرك الذي أشركوا مع الله عز وجل سمعه سواه أنه إيمان. وهنا قالها الله: وما يؤمن أكثرهم بالله، سبحان الله. فأورد الشنقيطي إجابة جميلة جدا جدا، ففرق سبحان الله بين الإيمان المقيد وهذا في حال المشرك، وبين الإيمان الحقيقي، الإيمان التصديقي، الإيمان الشرعي المقبول معنا. فقال إن الإيمان اللي رب العزة تبارك وتعالى ذكره هنا وما يؤمن أكثرهم بالله، إنما هو إيمان لغوي وليس بشرعي، لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان أبدا البتة، سبحان الله. وأما الإيمان اللغوي فيشمل كل تصديق. يعني فلان يقول لك: أنا عندي إيمان بمبدئي. يعني إيه عندي إيمان بمبدئي؟ عندي تصديق لمبدئي وقناعة بي. على فكرة أنا بقولك الرأي ده عن إيمان كامل به، رأي عادي. الكلمة دي عندنا في اللغة، عندنا إن إيمان بالشيء يعني اعتقاده لك ده. لا، ومؤمنة بالفكرة جدا. يعني إيه مؤمنة بالفكرة جدا؟ يعني معتقدها جدا، يعني مستقرة في ذهنها جدا، يعني مصدقة اللي بتعتقده. ولذلك هو فرق بين الإيمان اللغوي والإيمان الشرعي. فالإيمان اللغوي هو محض التصديق، فمثلا فيكون هنا الكافر مصدق أن الله خالق وأنه هو رازق سبحانه العظيم لغة، يبقى مصدق بالله اللي خلقه، ولكن يشرك مع هذا الخالق آخر سواه. وهذا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هم عارفين أنه هو الإيه؟ الخالق. ها الحتة دي اللي هو المبدأ دل عندهم يسمى إيمان لغوي، يعني يصدقون ويعتقدون أن خالقهم هو الله، لكن بيعتقدوا برضو لغويا جملة عقائد أخرى مستقرة عندهم مصدقين بها تتداخل سبحان الله مع إيه؟ مع هذا الإيمان اللغوي. وبالتالي يبقى الإيمان الشرعي هم خليين بعيد عنه، هم ما عندهمش إيمان شرعي فهم كفرة فهم مشركين. أما إيه اللي عندهم ده؟ الجزئية بس، اللي هو سبحان الله بيقولوا لا الله هو الذي يجير ولا يجار عليه، لا فعلا هو اللي بيده ملكوت كل شيء. فما ظن الحته اللي عندهم دي لا يطلق عليها لا يطلق عليها الا ايمان ايه، الا ايمان لغوي، وليست فما ظن وليست ايمان حقيقي ايمان شرعي، لانها يشوبها الشرك. سبحان الله. يمكن احنا كنا بنقولها في حته برضو شبيهه لها، قول عز وجل كل وقل لا اللي هي بتاعت اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، بتاعت سوره الحجرات، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. الاسلام اللي ربنا بيتكلم عليه في الحته ده يفهم يا ريت رب العزه تبارك وتعالى بيشمل الاسلام اللغوي، اما الاسلام الشرعي هو مرادف للايمان، الاسلام الشرعي مرادف للايمان، تكون مصدق تمام التصديق بالله، ولا يدخل سبحان الله يعني طرفه عين ولا يعني قيد انمله شرك مع الله عز وجل عشان يبقى مسلم حق الاسلام. امال بقى كل قول عز وجل ولكن قولوا اسلمنا، ولكن قولوا اسلمنا اي بالمفهوم اللغوي سبحان الله وليس الشرعي، بينما الشرعي يطلق ولما يدخل الإيمان في قلوبكم تصيروا مؤمنين أو تصيروا مسلمين إسلاما شرعيا. ولذلك أعيدها بقى بسرعة، قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم، يبقى الإيمان اللي عندهم كان إيمان لغوي ما كانش إيمان إيه شرعي، وهذا الإيمان اللغوي يطلق على تصديقهم بما لله عز وجل. طيب إلا وهم مشركون يقصد به ما أشركوا مع الله عز وجل من شركاء سبحان الله، ولذلك لا يصح عليهم الإيمان الشرعي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى فقال أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أفأمن هؤلاء الغافلون عنه المشركون به المعرضون عن توحيده جل جلاله الذين لا يعرفون له عبادة ولا شرعا، أن تغشاهم أن يأتيهم غاشية تحل بهم وتغطيهم وتغشاهم فجأة بلاء لا يتوقعونها، أن تنزل بهم صاعقة، أن تنزل عليهم كسفا من السماء، أن سبحان الله تغتسل بهم الأرض، تطغى بهم البحار، عقوبة من الله عز وجل، تغشاهم عقوبة عذاب على شركهم في الدنيا عيانا بيانا، أو ليس ذلك فقط، أو تأتيهم يوم القيامة فيخلدون في الجحيم وكانوا لا يشعرون فجاءتهم بغتة. فهذا التذكير من الله عز وجل حتى لا يحدث الأمن لهؤلاء معتقدين أنهم قاعدين في الدنيا ثم لهم الآخرة. يقول رب العزة تبارك وتعالى على نهايات كثيرا منهم سبحان بيظيم، على مثلا الغرق الذي أصاب قوم نوح لما رب العزة تبارك وتعالى قال ففتحنا أبواب السماء لماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أخذ الله عز وجل جاءتهم نسأل الله العفو والعافية غاشية العذاب لما عقر سبحانه العظيم قوم صالح الناقة، رب العزة تبارك وتعالى قال وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. هذه أفأمنوا أن تأتيهم هذا العذاب، هذه الغاشية من العذاب بغتة سبحان ربي عظيم. لما وقع قوم لوط فيما وقعوا سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى قال إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فأتتهم فغشتهم هذا نسأل الله العفو والعافية هذا القلب لكل القرية. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقوله ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا ولدنا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا غاشيته وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ورب العزة تبارك وتعالى يذكر بما حدث للسابقين، هل هؤلاء الحاليين في أمن مما أحدثه الله عز وجل من إهلاك للسابقين؟ ولما لا يسقط عليهم أو يحل عليهم هذا العذاب إن كانوا أتوا بمثل ما أتوا به أولئك؟ رب العزة تبارك وتعالى يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بل ورب العزة تبارك وتعالى يذكر عن قوله تعالى أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أن هؤلاء لهم موطن الفراعنة في داخل النار إذ يتحجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبع. هذا كله سبحانه وتعالى أنه قد تغشاهم هذا العذاب هذا الإهلاك كما غشي غيرهم سبحان الله. ليه؟ لمشابهتهم في نفس القصة في أشركوا فحق عليهم هذا الشرك سبحان الله. لما رب العزة تبارك وتعالى ذكر عن عاد في الأحقاف: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. الشبه موجود، بالعكس ده هم كانوا أكثر تمكين، كان عندهم الأسباب اللي يقولوا سأوي إلى جبل يعصمني من النار، كان من الماء، كان عندهم الأسباب يقولك لا ده إحنا ما فيش بقى كده إيه رمزات العماد ما حدش يقدر علينا، ومع ذلك سبحان الله أنتم أضعف تمكينا منهم. فأولى إذا جاء هذا امتلأ قلبكم بهذا الشرك مع قليل التوحيد أو مش توحيد ده قليل الإيمان اللغوي ده إن يحق عليكم ما نزل بهم. وقال تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا أفئدتهم شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. انظروا إلى ما حولكم من القرى كيف كانت عاقبتهم وما ذلك سبحان الله. سورة الصفات وسورة الزاريات وغيرها سبحان الله وهود والشعراء تصف هؤلاء الذي نزلت عليهم غشية العذاب سبحان الله فحلت بهم مقابل شركهم. ثم كذلك الآيات الوعيد: سلم يا رب سلم على ما يحدث للمكذبين المشركين الكافرين الضالين في النار، أو تأتيهم الساعة بغتة وتأتيهم الساعة فيحل عليهم العذاب الإيه؟ عذاب جهنم فيستحق عذاب الجحيم كما وصف رب العالمين. وما أكثر مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. نص القرآن سبحانه العظيم نص جنة ونص نار. نص القرآن يتحدث عن الجحيم الذي يقع فيه سبحانه العظيم هؤلاء تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه سبيلي هذه طريقتي أدعو أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله عز وجل. أمر الدعوة اللهم اجعله سبيلنا، اللهم شرفنا بهذا المقام العالي واجعلنا فيه مخلصين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وكل اتباعي سبحانه بعظيم. ولنا وقفة على أمر الدعوة بهذه الآية، لأن الخطب الآن صار جلل عظيم أوي. يا لطيف يا رب، والله سلم يا رب سلم، اللهم سلم سلم. انتشار دلوقتي يا جماعة التضليل والتزييف، كل واحد دلوقتي ماشي بموبايل يقول كلمة الحكم اللي ولا الشيء اللي عايز يعرف الحق فيه من الباطل، تخرج له على جوجل ده يعني ترهات ضلال، حتى يكاد يكون يزيد الفواحش اللي هي معلوم بالدين بالضرورة فحشها وحرمتها. فتجد نسأل الله العافية فيها الغزو الفكري الغربي والضلال الواضح اللي يروج ليه. سبحان الله، يعني كل واحدة يعني أقول إيه بس؟ قولك يعني لو قلت حاجة يعني عادية جدا، أنا كتبت آية يجيب لك تفسيرها من الشيعة ومن المذاهب المختلفة، ويجيب لك واحد يحلل الحرام، واحد إنا لا نرجعون. ده ممكن بقول لحضرتك نسأل الله العافية فيها إنسان بيشوف حاجات يدعون إلى الإباحية والفسق والفجور، يدعون إلى الإلحاد، يستغلون جهل الناس لا حول ولا قوة بالله وفقرها وحاجاتها، ويستخدموا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الوسائل دي كلها والله حسبي الله ونعم الوكيل، من أول ما كانت التلفزيون كان النفر كده لو فتح شاشة يبص على على على مناظرة بين جاهل وأجهل منه، حسبي الله ونعم الوكيل، جايبين واحد فاسق وجايبين واحد ما فهمش في الدين حاجة، ويخلص الحوار على إن بتاع الدين مش عارف يقول إيه. يعني يا سلام، يبقى الحق مع مين؟ مع بتاع الضلال. يا أخي اتقي الله يا أخي، ده المناظرة لازم يبقى فيها حيادية، ده المناظرة يبقى فيها تكافؤ. فين أنت ما تعرفش عن المناظرة حاجة؟ جاب لنا والله العظيم الولد المتربي على الإيمان يعرف إن العالم اللي قاعد ده ما يعرفش يقوله، ده بنائيينه، ده بنائيين، واحد جاهل وقتل وبريالة عشان يقعد إلى لحن اللسان الظالم الفاسق اللي نسأل الله العفو العافية، اللي بيعايز يعمل إباحية وفجور وغيره، نسأل الله العفو العافية. زاد بقى على على على التلفزيون الهم والغم لحظة والدس اللي بقى لا حول ولا قوة إلا بالله، الموبايلات اللي في إيد كل واحد يطلع اللي عايزه حلال حلال ويطلع اللي عايزه حرام حرام، يأتيه نسأل الله العفو العافية الفواحش والإضلال لحد عنده بتاتش واحدة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إنه سيأتي على الناس سنون خداعة، إحنا فيها دلوقت سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. وليس الحمد لله، اللهم فرج كرب الإخواننا يا رب العالمين في كل مكان، اللهم أخرج دعاء المظلومين، اللهم ثبتهم على الحق وأخرجهم منصورين يا رب العالمين. بالوقت إذا وصل الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. دلوقتي العدل فين دلوقتي اللي بيقول كلمة الحق؟ إنها ستأتي، إنه ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل وما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. والله سفهاء بيتكلموا في أمر العامة، بيتكلموا في أمر الدين، لا رقاصة هجاصة إن لا نرجعون، ولا مسمينها إن لو نرجعون كوكب الشرق ولا كوكب الغرب ولا الحمد لله النجمة الفلانية، قاعدين بيلمعوا في السماءهم المظلمة. إحنا عندنا شمس ونور، عندنا سراج منير عضوا عليه بالنواجذ، عندنا سبحانه يظن القرآن، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. عندنا النور الحقيقي، مش محتاجين حضرتك الكلوب اللي أنت بتدعي على إنه نجمة. أنا مشي في الظلمة مرة نجمة ليه وهي مش نجمة أصلا، ولا كولب كاب ليه وانا عندي قمر سبحان، عندي سراج منير وعندي نور بين سبحان ربي عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر وقال دعاء يا لطيف يا رب، اللهم اجعلنا دعاة على بصيرة، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. أو الله ده هو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا كلطيف ويتكلمون بألسنتنا. سلم يا رب سلم، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينا ومعنا يعني لراس وعينين وكل حاجة من جلدتنا بيتكلم زينا، بس قلوب شياطين أعوذ بالله، بيعمل بقص ولزق في الكلام، بيشيل يجيب لك اللي هو عايزه. ده كلام يا عم اتقي الله، سياق وسباق ولحاق، انت بتجيب منين الكلام ده؟ ويعزو وينسب الى غير له. والله العظيم عملت لي حمد لله بالله كذا كذا، قلت لها ده حديث، قالت لي رواه مسلم، قلت لها مسلم فهمت مسلم، قلت لها ان جهله للدرجه دي، اللهم علمنا اللهم علمنا من جهله. قلت لها سبحان الله انا ما سمعتش خالص، يعني انا بس يعني هو اللي انا ما سمعتوش معناه. قلت لها قالت لي ما هو اي واحد مسلم بقى اللي رواه. قلت لها لا، خلي بالك من الهزاره اللي هزرتها دي، فظيعه فظيعه، بتقول على رواه مسلم، انت عندك رواه البخاري ومسلم ده متفق عليه، ده على مرتبه ايه؟ انت لك رواه مسلم، ما هو واحد مسلم اللي قاله، واحد مسلم اللي قاله على رواه مسلم، ها حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انت بعد التحقيق عايزه تروحي تشوفي التحقيق الحقيقي اصلا؟ سبحان العظيم، ده ايه ده؟ نسأل الله العفو والعافيه. فبقت الناس كمان قاعده بقى شغاله مشاهدات تفاعلات تعليقات اعجابات، عشان ايه؟ علشان نسأل الله العفو والعافيه يعملوا الكلمه اللي بيقولها جديد دي الترند والبلاوي دي. طب وده الحق اللي بيتقال ولا الباطل اللي بينشر ولا بيروج لايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وفي بقى مشكله اخرى، اللهم اجعلنا دعاه على بصيره، ان دلوقتي طلع موضه، كانت الموضه دي من 10 سنين اللي هي الاجازات، واخده اجازه ايه، وبعد كده طلعت القراءات بقى. فبقى من البروتوكولات المجتمعيه ان فلان يبقى معاها شهاده دينيه، يعني هي واخده كذا، ربنا يبارك في الجميع، استاذ الدكتوره في كذا، ومعاها برضو في الجانب الديني حاجه. ده على بصيره ولا ايه؟ كان والله لانساف معهد اعداد دعاء، معانا واحده دبلوم تجاره، ف بقول لها يعني مش فاهمه اي حاجه واي حاجه، انت ما شاء الله عليك ربنا يعينك، انت تدرسي ليه؟ يعني انت قاعده تحفظي ان انت مش فاهمه اي حاجه ليه؟ قالت لي عايزه يبقى معايا معهد. انت دبلوم بقى فعايزه يبقى معهد. هو معهد الدعاء ده بيتقال عليه ما يعني، هو شهاده كمان بتكمل الديكور، بتكمل النقص اللي ناقص. طب هاتي بقى الزايد، ربنا يبارك فلانه فلانيه في استاذه دكتوره في كليه مرموقه جدا جدا. ف يعني سبحان الله كده ما شاء الله حضرتك على ثغر وكده، ربنا يبارك فيكي، واحنا عايزين حد في الاخوات في الكليات دي. قالت لي لا بس خلي بالك انا بحب التكامل جدا. ماشي، يعني انت بتدرسي لله؟ يعني بتتثقفي لدين الله عز وجل؟ لا طبعا، نسأل الله العفو والعافيه، ده مش شامل، انا ما اقدرش اتهم هنيه حد، بس لما تقولك بالفنه مفيش حد بعد كده تقولك لا طبعا ما فيش حد دلوقتي بقى مش واخد معاه حاجه، يعني تاخدي اجازه كده، تاخدي مثلا يعني معهد الاوقاف ده سنتين، والحاجات الكتب بتاعتهم دي ما تجيش في اللي احنا بندرسه حاجه، دي حاجات تكميليه تشريفيه، يعني مش بحقها. يعني انا اقول لحضرتك ايه، انا واحده من الناس اعرف انه في لا حول ولا قوه الا بالله ادانا سؤال وجواب قبل امتحان الفقه، ولا حول ولا قوه الا بالله، ونقى خمس احاديث من كتاب الاحاديث ما يرشد اليه الحديث. يعني تقدري تقولي اللي عايز لا حول ولا قوه الا بالله يحط اربع سنين او انا خارج من اعداد الدعاء في جيبه هياخدها في ثواني عادي، فرق مده بس. ارمي، ما بقولها ارمي كده بطاقتك وثانويه عامه بتاعتك، واخر السنه تعالى خد خمس احاديث وخش فيهم. ده انا اعرف ناس ربنا ما تمشي علينا، سقطوا بالخمس احاديث كمان، وخدوا ربنا كنا السوق واستر عورتنا، وخدوا فيها ملحق عشان بعد الملحق تطلع ناجحه كده اهو. لا حول ولا قوه الا بالله، معرفش نجحوها ليه، حرام عليهم. ثم تطلع تكلم الناس تقول لك السنه عندي، السنه معايا شهاده اعداد دعاء. فبقى دلوقتي نسال الله العفو والعافيه، بقى يعني ايه بقى شو زي ما بيقولوا، الا من رحم ربي، الله مش عنا واياكم ممن رحم، واستر عوراتنا وامن روعاتنا. فبقى في اخوه كده التزام خمس نجوم، يعني دين النت، يعني عايزين كده لا حول ولا قوه الا بالله، سلم سلم يا رب سلم. اخر موضه بقى اخت قالتها لي الحقيقه، اللي لقيت ان هو طلع في حاجه كده جديده، ست اشهر دوره تتعين فيها في المسجد، دوره بتتعين فيها في المسجد وانت تتقلقي منه. اللهم ثبت اقدامنا على الحق يا رب العالمين. يعني تيجي كده لما تيجي تقدمي الاوراق اللي عندك سبحان الله، وانت واخده معهد كذا ومعهد كذا وكليه كذا وغيره، سبحان الله، بيقول لك احنا مش عارفين نعين المخدين معانا ماجستير، نعينكم انتوا، امال اللي انت اديت لهم دوره ست اشهر بس ومكنتهم من مساجد دول ايه؟ كفايه، لان لا حول ولا قوه الا بالله بتهيج مشاعر، اعوذ بالله. اللهم استعملنا مخلصين على بصيره يا رب العالمين على وجه يرضيك عنا. الدعوه شرف، بس شرف وتبعته كبيره، شرف بس له اهله، اللهم ان كنا لسنا لها اهلا اللهم اجعلنا لها بكرمك اهلا. سبحان الله، اول حاجه تؤهل الى، انا مش هخش دلوقتي في صفات الدعيه اصلا، بس على الاقل الاخلاص، وبعد كده بقى وانت ماشي على الطريق تتزودي، وان كانت دعوه سبحان الله بما تجديه يعني واثقه فيها، حفظت حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم هبلغيه، يبقى انت داعيه بهذا الحديث. الاخلاص هو اقوى حاجه، وبعد ده سبحان الله البلاغ الصح. لكن سبحان ربي العظيم، بقت زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المذكورة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال: قل هذه سبيلي، ده طريقي، اللهم اجعله لنا طريقة، أدعو إلى الله، أدعو الناس، سبحان الله. وقال رب العزة تبارك وتعالى مخبرا عن رسوله على لسان الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، سبحان الله. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو داعي الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحق أن الدعوة هي محاولة جمع الناس على الحق، وذلك بتطبيق منهج واعتقاد عقيدة وتنفيذ شريعة. فإن كانت الدعوة هي الحث وسبحان الله على الخضوع لله والانقياد له، ولكن بعقيدة صحيحة ومنهج حق وشريعة ينفذها صاحبها مقتفي أثر نبيه صلى الله عليه وسلم فيها ومن قبل الرب العليم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدعوة لها مرادفات. كانت الدعوة إلى الله عز وجل حس تحريض تبصير للناس حبض، إلا أن هناك مرادفات للدعوة، منها التبليغ. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فتبليغ النصوص الدين وأحكام الشرع وتوصيل هذا المعنى للناس صحيحا فيلقوا منه حسن الاستجابة وملحق بالدعوة مرادف لها. كذلك قد يأتي في القرآن الكريم بمعنى التذكير، فقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. فالتذكير يعني مرادف للدعوة، لكن هو سبحانه وتعالى دائما يكون إعادة ما سبق تبليغه أو ما سبق الدعوة به على لسان الأنبياء والرسل على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله عز وجل. فيكون التذكير مرادفا له، لكن سبحانه وتعالى يعني فيعطي للإنسان مساحة تكرار وهي تنفع المؤمن. قال تعالى: فما لهم سبحانه وتعالى عن التذكرة معرضين. فالتذكير الإعادة مرة أخرى. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرة، التذكرة هو الناتج عن الدعوة والبلاغ والتذكير ودوام التذكير. فيحصل إيه قلب المؤمن؟ قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فهو بفضل الله عز وجل وإنه لتذكرة للمتقين. فهذه بفضل الله عز وجل برضو متعلقة مرادف لمرادف الدعوة. منها أيضا سبحانه وتعالى النصح. النصح قال رب العزة تبارك وتعالى وهو عمل الأنبياء: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. مع أن النصيحة هي المقالة الهادئة المغوص فيها سبحان العظيم، خالصة خالية من الغش وغيرها، بتسديها للي قدامك سبحان العظيم. لكن النصح قائم على الكتاب والسنة وتحريض الناس على العمل بهذه النصيحة المنصوح بها، لذلك هي مرادفة الدعوة. يعني ممكن نبقى فلانة كده ناصح أمين يبقى عادي برضه، هو برضه صلى الله عليه وسلم داعية، هو برضه صلى الله عليه وسلم مبلغ، لكن يعني بتطلق على الايه يعني مقالة كده متبادلة هادئة. سبحان الله، لما قال سيدنا نوح: يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح ناصح أمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فدي سبحان الله تعتبر كده زي من فلانة مثلا تلاقيها عاملة حاجة تقول لها: أنصحك، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بتعمل كده ملعونة. ما هي دعوة اهي، ما هي بتبلغ دين سبحان الله دين الله اهي، ما هي بتذكرها فضل الله عز وجل. ما الثانية لما تبطل يبقى حبس لها فضل الله عز وجل التذكرة، لكنها تقولها بصورة مخففة كما قال منها الحمد لله المتبادلة، فتاخد صورة الايه، صورة النصيحة فضل الله عز وجل. كذلك من هذا الحمد لله الإرشاد. والإرشاد ده سبحان الله عظيم بيكون يعني الهداية. مقولك فلانة لما ربنا عز وجل قال: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. سبيل الرشاد يعني سبيل الهداية الذي يعني يصيبك بالرشاد يعطيك الرشد يهديك إلى الطريق المرجو. هيك أسحاب نظيم يعني يقول لك الرشد أو أو أو أو الرشاد أو الشخص الراشد صاحب السلوك الصحيح، سلوك فكري نفسي خلقي خلقي علمي سبحانه. ربنا عز وجل وفقه للصواب والحق وصرف عنه سبحانه العظيم الضلال والباطل. فسبحانه العظيم فالإنسان برضو إلى قال الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وهو أبسط سبحانه العظيم يعني مرادف للدعوة لكن بيبقى بصورة حتى أبسط من المقصود بالنصيحة. هيبقى بقى عندنا حمد بامين حاجة برضو بي بي بي بتبقى بقى مش بس في مرادف للدعوة، لا دي بقى هنقول عليها مراد، يعني في مرادف والمراد. المراد من الدعوة سبحان الله اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي ناس بتطلق على الدعوة إلى الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فرب العزة تبارك وتعالى كذلك لما امتدح سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أي أنتم دعاء. ودي بقى عبارة عن إيه؟ يعني قلنا أن الدعوة كلمة حمد بامين يعني يدعون، كلمة الدعوة ضمنا موجود فيها أن أنا بأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لكن كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصلت المجمل. فالدعوة إلى الله أنا مش هو بقول الدعوة إلى الله لسه بقى ما قلتش هأمرهم بالمعروف 1 2 3 4 ولا هنهاهم عن المنكر، لكن لما بيقول مثلا الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر بيبقى فصلت الدعوة. فيبقى الاسم أو اللقب داعي إلى الله لكن المراد منها آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ففيها نوع من الايه من تعريف الشيء عظيم. فقال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكذلك قال تعالى مستحسنا هذه الفعلة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف والنهوا عن المنكر. وطبعا كان في اللقاء في المسجد كنا بنتكلم على سبحان الله العظيم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبنقول إن إحنا احتاجنا لأن نقول المرادفات الأخرى البلاغ والرشاد وغيره. ليه؟ لأن صار دلوقتي في تنكيس أو اختلاف في المعاني، فصار لا حول ولا قوة إلا بالله فلانة تقولك ما هو معروف وتقولك على الثانية معقول تنكر الحق تنكر المعروف من كتر ما هي قلبوها. أنا مش عارفة أقولها لحضرتك، يعني مثلا المفروض أن كلمة الأمر بالمعروف أن الناس كانت تتعارف ويشتهر فيها أن الحق حق ان الصواب هو الصح، لكن دلوقتي الناس تعرفت على الباطل تعرفت على المنكر فصارت كلمة المعروف مش دل على المعروف، يا رب تفهموني، مش دل على ما تعرف عليه او ارتضاه الشرع على انه صواب، لا. فبقى تقولها يا سمحت انا بسأل بس والفرح بقى هيبقى اسلامي، ما هو معروف يعني شباب هيعملوا ايه، والله وده بقى معروف وما مقدرش اقولك بقى الامر بالمعروف ان انا بأمر بالمعروف ده يعني هيبقى مختلط عادي هيبقى بقى طب هو هيبقى في دي جي تقولك معروف وفي فرح دلوقتي مش معروف ان عنه انه هيبقى في دي جي ولا ايه، طب والعروسه ما شاء الله يعني مغطيه تقولك لا بصراحه بقى هي ملتزمه جدا فبتغطي غطي بقى ده حصل فعلا الحمد لله بالله، لا دي لا عم جايبه بكم يا ريتها كانت بينت ايديها وشفنا الحبوب والحمد لله بالله والسيلولايت والبلاوي اللي في ايديها معذره عشان نقول انها بشر، لا ده دي لابسه تل وعليه كمان الحاجات الزينه يعني زينت ايديها اكتر. تيجي تقولي بقى على الافراح يقول لك ما هو معروف، لا ده مش معروف واحنا عايزين نعمل حمله على رد المعاني دي لاصلها، ده منكر ده باطل ده اختلاط ده حرام ده فسق ده فجور حطيه جرديه من الاسماء اللي عملوها لنا علشان يرجع تاني يتعرف المعروف. فلما نقول نؤمر بالمعروف يعني نؤمر بالحق نؤمر بالصواب نؤمر بالصحيح، ما عادش كلمه معروف تبقى عندنا، لا بقى تلاقي واحده العكس نسأل الله العفو العافية اللي هي المنكر عندها اللي هو المعروف بتنكره تقول معقول ايه ده بخيرها بخيرها دي يعني سايبه حواجبها زي ما هي ما شالتش منها حاجه، فتستنكر عليها انها عروسه من غير ما تعمل حواجبها، فصار المنكر اللي بينكروه غير. واحده وهي غريبه فعلا ربنا يبارك فيها الى الان ماشيه بنوكيا بتقول لا لا لا لا لا انا عندي المساجد والحمد لله رب العالمين وعندي الكتب، ماليش دعوه بالنت وبالحاجات دي خالص. انا مش وقتها اللي قلت لها اللهم بارك، لسه في حد كده؟ لقيت اللي حواليها بينكروا عليها ان معلوماتها من الكتب وان عبادتها في المسجد او في بيتها، فاثار المنكر انك مش ماسكه موبايل اندرويد او بيدخل لك نت او القصص دي. فطول ما انت ماشيه لحاول تقلب لها، طول ما انت ماشيه كده انت لسه بقى ليه حسن تبع الاحدى كل، والله بينكروا الحديث من كل حد. انت بتاعت بقى ماشي يعني ماشي يعني يعدل ذلك، خليك عشان ايه تبقى اللي هي البندنت وومن اللي بيقولوا عليها اندبندنت وومن ولا بيسموها ايه؟ انت معتمده على الله ولا بتحاول تقيله بالله في ايه؟ ان لا نزعم بقت القيم منكسه. انت بتسمعي كلامه؟ هو انت بتنكري ان هي تسمع كلامه؟ لا إله إلا الله، محفظ أولادنا رب العالمين وأقيمهم على الحق. ودي بقولوا إيه؟ أنت ابن أمه بقى؟ ابن أمه ليه؟ علشان كاتب أمي في التليفون مش كاتب الإسعاف؟ علشان لما يتصل بعد مليون رن اللهم أصلح أبنائنا يرد عليك ويقولك أيوة أمي؟ عشان بيقول أمي والناس كلها بتقول مامي؟ بينكروا الحق، لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن تركن عليكي تقولك يا بتاعت المساجد امشي يا بتاعت القرآن والحلقات. صلى الله عليه وسلم لما قال انظروا كيف صرف الله عني سبهم، ام جميل كانت بتقول بتسم النبي صلى الله عليه وسلم يدعونني مزمم وانا محمد صلى الله عليه وسلم، قاعده تشتم في مزمم. سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد فصرف الله عنها اسمه حتى لا يكون غير اللائق يلصق بمزمم ولا يلصق بمحمد عليه السلام. الناس بقت الحمد لله، انتوا خليكم انتوا مع الكلام ده بتاعكم، لكن انت الحمد لله بمين تنكرين المنكر. نرجع بقى بس عشان لموضوعنا، بس عشان معلش انا اسفه ان انا طولت في الحته دي، بس فعلا دلوقتي الوضع الحالي انه هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، المقصود بيه ده الدعوه، ده التذكير، ده الرشاد، ده الامر بالمعروف الذي تعارف عليه القرآن والسنة، تعارف عليه المؤمنين الصالحين. المنكر الذي أنكره الله وأنكره رسوله صلى الله عليه وسلم وأنكرته القلوب، سبحانه وتعالى دع ما يريبك إلى ما يريبك، القلوب السليمة مش اللي من تلاقي كده حفينا تقولك دع ما يريبك إلى ما يريبك في قلبك حاجة، لا خلاص أنا متضايقة قوي بصراحة أن أنا طلعت الفلوس من البنك، لا متضايقة حطهم يا حبيبتي دع ما يريبك إلى ما يريبك. ده مين القلب ده اللي يبقى مرآة للحق؟ ده القلب اللي على الفطرة. طب القلب اللي ضارب أصلا نسأل الله العافية فيه وفي أفات هو اللي ينفع يبقى مرآة للحق؟ لا، ده الحمد لله لما الحاجة تبقى بتقلقك يبقى شكرا، ده علامة الحق اللي هي بتقلقك ان انت مش مرتاحة وانت لابسة مخنوقة وانت لابسة النقاب ومخنوقة وانت لابسة اللبس الشرعي فانت حاسة انك مش مرتاحة. طب هو ده صح بقى؟ ده انت مش مرتاحة، احنا انت عكس الشرع، ربنا يعافينا ما شاء الله العافية العافية. فطر منكوسة كالكوز مشخية لا يعرف معروفا، هو سبحانه وتعالى كالكوز مشخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ماشي سبحانه وتعالى يستحسن الأفعال التي يريد ويستقبح التي يريد، بينما سبحان الله المعروف ما استحسنه الشرع، المنكر ما أنكره واستقبحه الشرع. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين، صلي على سيدنا محمد في الآخرين، صلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة اللهم اجعلنا لها أهلا، هذه شعاري، لأن أنت أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أمة الدعوة، مش محتاجة لبرنامج ولا مايك ولا مسجد ولا أي حاجة، أنت بس كده تبقي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، الأمة كلها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سبحان الله، هو عنوان الخيرية سبحان الله، وأنت كذلك ما شاء الله الشنط كبيرة أخت ماما، ما شاء الله شايلة في الشنط دي كلها إيه؟ قالت لي دي مكتبة المتحركة ما شاء الله قلت إلا بالله، ماسكة مطويات وكتب بنيبارك وردهم خير من مكانه، ما شاء الله على قلبها طول الكلية. أول ما تصلي الظهر تفضل تبص لنحياتي وحرامات استهان بها الناس تدهل فلان عندها شركيات ولا مش عارفة إيه تطلع لها الحمد لله بالله أخطاء في العقيدة ماشية بكم مطويات ما قلتش الواحدة كلمة تطلع سبحان الله العظيم تطلع كده حاجة اتفضلي لو سمحتي اتفضلي لو سمحتي ماشية كل واحدة فيها خطأ عاملة مكتبة متحركة بتدعو ربنا يبارك كنتم خير أمة أخرجت للناس، الناس اللي ما معهاش فلوس وبتعمل ما شاء الله لا قوة إلا بالله بالكلمة تدي ما شاء الله قتل بلدي تدي معلومة ودي ترشدها كذا للحق ودي تذكرها بالخير كل دي دعوة فضل الله عز وجل ربنا يرزقنا. الناس اللي ما شاء الله قتل بالله عندها بس تسجيل كان أيام زمان ما شاء الله قتل بالله واحدة أعرفها اللهم بارك اجتهدت في الدعوة جابت تسجيل أيام التسجيل بقى أنا بقول المثال القديم سبحان الله اللي هو بيشغل شريطين شغالة ما شاء الله قتل بالله سجل شرايط وتوزع سجل شرايط وتوزع سبحان العظيم وكانت بتجيب الشريط الأصلي استأذن الإخوة في المكتبة وتنسخ منه نسخ وتمشي توزع ما شاء الله لا قوة إلا بالله كل دول اللهم بارك دعاء. مش عارفة واحد اسمه جمال أنطونيوس ولا أرمينيوس لسه طلع لي سبحان الله امبارح والله ما شاء الله قتل بالله قصة إسلامه اللهم بارك إيه ده إيه ده بيقول بس سبحان ربي العظيم هو عن يعني صفحات من المصحف خلفها مسلم راها ودخلت قلبه كانت بدايته في سبحان الله بدايته في رحله اسلامه ثم يشار اسلامه وما يدرينا صلى الله عليه وسلم ان ينفع بكلمتنا مخلصين يا رب العالمين. كذلك هي عنوان المتابعه كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فالدعوه يساوي انك متابعه للنبي صلى الله عليه وسلم متمسكه به فهو وظيفه الانبياء ووظيفة أتباعهم فمن تبعهم بها بالدعوة كان أهلا لأن يكون من أنصارهم سبحانه. كذلك هي ميراث الأنبياء إن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حظ وافر اللهم إنا نسألك واسع فضلك. الأمر والتذكير والنصح وغيرها مما ذكرته الأمر بالمعروف النهي عن المنكر هل حضرتك شارف الخير ما فيهاش منع خالص إيه يعني ربنا يبارك فيك الناس اللي عادة تنشر الضلال ويصدون عن سبيل الله هاتي حديث محقق الحمد لله رب العالمين وصحيح وبعتيلي الناس اعملي كده هو بس انقلي تبقى عارفة الحديث وتلاقي واحدة ما شاء الله بعتلك اللهم إني عبدك ابن عبدك نصيتي بيدك تقولي وراها وانت حفظه ومبلغاه تبص تلاقي السعادة جاتلك إلا أذاب الله حزنه وأبدله فرحا وسرورا جزاها الله خيرا بالتذكير. انت قاعده بس ماشي قلت بالله إيه مقطع 60 مليون مره المره دي بعتته لك فلانه اصاب قلبك الله بكيتي حصلت التذكره ما هي دي الدعوه التذكره إيه بمقطع ما هم عايزين شغالين بالهم والغم مش بيستخدموا وسائلهم في الباطل استخدميها انت في الحق سبحان الله لكل والله العظيم انا عايزه اقول لحضرتك ان ربنا اللهم افتح لنا ولكم في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بعتها مش عارفة قتال بالله يمكن عايزة أقول إن أنا كنت بعتها ولا بعتته تاني بس أنا والله ما أعرف إن ده ليلة الخميس والجمعة السطلة بتاعت الأسبوع العادية من يوم الحمد لله من يوم سلمنا اليوم سلمنا اليوم وبقى اليوم ده ما عنديش بالنهار درس فسبحان الله العظيم فلقيتها قبل المغرب كده هذه ليلة الحبيب ورحت بعتها صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلت ده أنا بالليل عندي درس مش عارفة إيه ده النهاردة الخميس الأسبوع سبحان الله عشان بالليل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجره وما يدريك ترى كل الناس عارف لا مش كل الناس عارفة ان ده يوم الخميس والناس اللي عارفة ان ده يوم الخميس لا حول ولا قوة الا بالله صرفت اعرفيها برضو اعمل يوم الجمعة وعرفيها برضو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته سبحانه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما. بالتذكارات اللي تحت دي للناس اللي بيسموها موشن ولا أنا مش قوي ما بحبش بعتذر أصلا سبحان الله بس يبعتوا لسان ويبعتوا ضحك ويبعتوا حاجات كتيرة جدا ما شاء الله كل لما واحدة ربنا يكرمهم يبعتوا لي بتاع حلوة كده أم التكية على حطها في المفضلة جميلة قوي جعلنا الله من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم. لا بقى ما شاء الله اللي طالع جديد ده اللي هو ما عادش وشوش الأدعية الله كده سبحان الله عاملين سبحان الله بحمدي عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشهم ذات كلمة تتك على صوب وذكر الناس بقولها سبحان الله هذه الدعوة هذا إرشاد هذا فضل عز وجل هذا توفيق من الله عز وجل أن يستعملك في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أما قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير اللهم اجعلنا منهم. صلاة الملائكة دعاء واستغفارة الشخص ده عما ظنت من فضائل الدعوة أن صاحبها فضل الله عز وجل صلي عليه الملائكة تدعو له وتستغفر له. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سببا لرحمة الله. أسأل الله أن يرحمنا برحمته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سبب للرحمة اللهم ارحمنا برحمتك. سبحان الله أن الإنسان ينشر هذا الخير. كذلك العصمة من الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فتبديغ رسوله صلى الله عليه وسلم لشرعه حفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المبلغون من أمته صلى الله عليه وسلم يحفظهم ربهم تبارك وتعالى ويعصمهم ويحفظهم ويلطف بهم ويسرهم ولهم حال مع ربهم. كان الشيخ محمد حسن سبحان الله بيقول والله ما أكرمنا الدعوة ولكن الدعوة هي التي أكرمتنا. اللهم كرمنا يا رب العالمين وإياكم بكرمه. ما أن يخدم العبد دين الله إلا أن يخدمه الله الدنيا بأسره. ما أن يجعل نفسه جندا من جنود الله اللهم شرفنا بأن نكون جندا من جنوده إلا جند الله له ملائكة سمائه وعبيد أرضه حفظه وتولاه. كذلك هي نجاة من العذاب. أما تبقى ماشية كده بقولون أنت بتدي في النادي الفلاني الدرس ليه؟ انا مش بتاعه الحمد ربنا بنقرا شر النوادي. قلت لهم عشان لما بروح امرجع ابني بشوف مناظر اما ان ازيل المنكر واما ان ازور عنه. معذره الى ربكم. قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لا يجيرني من عذاب الله ويخلصني منه إلا إبلاغي لرسالته التي أوجبها علي. وكذلك الدعوة نجاة. بص تلاقي كده فلانة أيام العز وتلاقي ما شاء الله حلقة في قبل ما يجي الدكتور وحلقة في السكشن تفضل تقول لأخواتها في الله إيه الحلال وإيه الحرام عشان هي قاعدة معاهم في نفس البوتقة في نفس السفينة. لو غرقت السفينة شتان بين غريق ناج وغريق هالك. سلم يا رب سلم. كذلك قال رب العزة ولا ينصرن الله من ينصره. إن لم يكن للدين من ينصره فمن ينصر الدين؟ وإذا عمل الدعاء بنصرة الدين فإن الله عز وجل ناصر لهم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئ سمع منا حديثا فحفظه حتى بلغه فرب مبلغ أحفظ له من سامع. نعمة جعلها نضارة وجمالا وشرفا السير على منهج الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك أسبابا لاستجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. سلم يا رب سلم. أمر الدعوة فيها الحمد لله رب العالمين فيها مباحث يسرها الله عز وجل لي الحمد لله رب العالمين. اللهم يسر لنا ولكم خير كله. ولكن يعني ممكن نبقى نبدأ بها المرة الجاية حتى صفات الدعية أو غيره علشان كل اللهم اجعل كل السامعين دعاء مخلصين. اللهم اجعلنا وهذه الأمة أمة الدعوة يا رب العالمين. اللهم استعملنا في مرضاتك جميعا، السامعين والغائبين وزرياتنا وأحبابنا والمسلمين. شرفنا بهذا الشرف إقامة الدين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولعلي حمد الله من أبدأ المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله بعض الكلام عن معنى الدعوة وفضلها على بعض سبحان واجبات الداعية وما يتحلى به. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.